هي لأن هذا قادر، هذا قادر، ما يجوز أنه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية، لكن مع العد لا بأس به. نعم. هنا أو يستجد ذلك، كان نقول إجاب مسجل وحط عند الميكروفون، نعم أنت شاف أحسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد. الظاهر لي والله أعلم أن الأقرب أن نلاحظ معنى العبادة وهو أن يؤذن بلغته، مع أني في ظاهر في الظاهر لي إن إن إن غير العرب يستطيعون الكلمات هذه بسيطة. اي نعم الظاهر، اي نعم الظاهر انه عبادة يأتي بها بحسب القدرة. نعم. ومنها خطبة الجمعة إلا تدخل فيه.